الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين، توضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب الغسل، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 13 من شهر ربيع الأول لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الرابع لعام 2006. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: له ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال البني بوقت أو غيره أو بالقطار الثانين، وخروج دم الحيض واللباس، وموت غير الشديد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية: أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يأتي الماء على رأسه ثلاثا يرميه بذلك، ثم يقيم الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرق من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة. الغسل لغة إسالة الماء، لغة إسالة الماء، وشرعا بمعناها اللغوي أيضا شرعا إسالة الماء على الشيء. وهذا من التعريفات التي تطابق معناها اللغوي أو معناه الشرعي لمعناه أو بمعناه اللغوي، تطابق تماما. لغة وشرعا الغسل معناها واحد، وهو إسالة الماء. لو نظرنا إلى تعريفات أخرى، غالبا ما نجد أن التعريف إما أن يكون اللغوي أعم من الشرعي، وإما أن يكون الشرعي أعم من اللغوي، أليس كذلك؟ فمثلا تعريف الصلاة، فالصلاة لغة الدعاء، بينما شرعا التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فنجد أن الدعاء لغة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء أوسع، فكل مصلي داعي لله عز وجل، وليس كل داعي مصلي. فالواحد الآن يرفع يده يدعو الله عز وجل، نقول أنه هذا يصلي لغة، يعني يدعو، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من آل أبي عوف وقال: اللهم صل على آل أبي عوف، يعني دعا لهم، لكن بمعناها الشرعي أضيق، فهي أقوال وأفعال مخصوصة. الصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، بينما نجد الصيام الإمساك أوسع، فكل من أمسك عن شيء يقال عنه صام، كما أمسكت مريم عليه السلام عن الكلام وقالت إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الحج لغة القصد، أي قصد يسمى حج، لكن الحج الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. وهكذا نجد أن المعنى الشرعي أضيق من المعنى اللغوي، وقد يكون المعنى اللغوي أضيق من المعنى الشرعي ولا لا؟ ايش مثاله؟ الإيمان. الإيمان معنى التصديق، لا هذا أشمل، أشمل من الإيمان الشرعي. أنا لا أخفي عليكم، غير مستحضر لمثال لحي يذكرني ذي. نجد أن المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الأذان في اللغة الإعلام، أما في الاشتراح طيب، يعني اللغتان أوسع، وأذن في الناس بالحج، حتى الأذان الحج اسمه أذان صح؟ لا، نريد أن يكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. طيب كل زيارة تسمى عمرة، لكن بالشرع أضيق. الصوم قلناه، أي إمساك يقال عنه الصوم، وليس كل أوسع المعنى اللغوي هنا أوسع أيضا. طهارة معناها النظافة، كل طهارة كل نظافة تسمى طهارة لغة، في المعنى الشرعي أضيق. أنا ما أستحضر، وقد يكون يمكن لا يوجد أو يوجد، بس كنت أذكر أن كأن في مثال بس ما أذكره الآن. المهم القيام إيش به؟ إيه مو فاهم السؤال، كل اللي جاوب الحين مو فاهم السؤال. نريد مثال المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، كلنا إذا ضربتوها المعنى اللغوي أوسع، كل قيام اسمه قيام، لكن القيام الشرعي أضيق معنى. البدعة، البدعة الشرعية في الدين اللي هي الضلالة، البدعة فيك لا ها. ها. ها. أيوة أنا أيضا القنوت أوسع، ويأتي المعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي، مثاله الغسل. الغسل معناه اللغوي والشرعي مطابق واحد، كله معنى إسالة الماء، واضح؟ لكن يأتي قضية النية لنية رفع الحدث، يكون حينئذ أضيق من هذا الجانب، لكن حيث المعنى الغسل لغة إسالة الماء على الشيء، وشرعا أيضا إسالة غسل البدن يعني إسالة الماء، غسل يدين إسالة الماء اليدين. وعلى هذا أراد أحد أن يغتسل فاكتفى بالتمسح، هذا ليس بغسل، بدليل سبق أن ذكرت الدليل، بدليل من القرآن. تغسل الآية إيه شاهد منها، قربت جدا قربت ها، أنه في الآية نفسه ذكر ماذا؟ الغسل والمسح، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم، فلو كان مجرد المسح يجزئ لما قال اغسلوا وامسحوا صح؟ فلا يجوز الإنسان أن يغتسل والله ما عنده لما قليل يروح إيش مسح رجليه يمسح وجهه هذا ما يجوز ولا يجزئ. حينئذ ما الفرق بين غسل الوجه ومسح الرأس؟ والله فرق بين الغسل والمسح، ولذلك في الحديث فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا لابد من الماء إيش يقطر يسيل، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع الآخر قطرة من الماء، حديث البخاري المعروف. فلا بد في الغسل أن يسيل الماء، ومن كان عنده ماء قليل لا يسيل يكفي فقط للتمسح، فإنه يرفع الحدث بماء بالتيمم لا يجزئ المسح. واضح هذا المعنى حيث المعنى اللغوي والشرع الغسل. قال واحد مجباته التي متى ما حصمنا واحد وجب على المسلم أن يقسم بدنه كاملا يشيل الماء الجنابة. والجنابة سميت جنابة لأن المني في جوف الإنسان يجانب مكانه فيخرج. وقيل الجنابة سميت جنابة لأن من تلبس بها فهو الجنب الذي يجتنب بعض الأمور التي لا تجوز في حقه كالصلاة ومس المصحف وعلى قول قراءة القرآن، وإن كان رابح يجوز أن يقرأ الحمد لله، ودخول المسجد على قول، وإن كان الراجح جواز دخول الجنوب للمسجد أو بقاء في المسجد. المهم فقيل جنابة لأن الجنوب يجانب بعض الأشياء فهي محظورة في حقه. وقيل الجنابة لأن القول الأول لأن المني الماء في جوف الإنسان يجانب مكانه يجانب محله فيخرج. ولكن هذا الحكم الجنابة لا يكون الإنسان جنبا ولا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج الماء من الجوف. وعلى هذا لو كان الإنسان نائما فشعر في بنفسه بأن المني سيخرج منه وشعر بجوفه أن المني قد تحرك من صلبه ثم استيقظ ولم يخرج المني، تحرك أو لم يتحرك وهو الآن جنوب أو ليس بجنوب؟ ليس بجنوب. وإن كان هذا الاسم قد اشتق من مجانبة الماء لمكانه لكن هذا هو الغالب، إذا جانب خرج. لكن لو استيقظ الإنسان وما خرج منه فإن الجنابة الحكم يتعلق بما؟ بخروج الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الأمر فقال كما في حديث أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فتعلق الحكم برؤية الماء، فمتى ما خرج الماء أي المني من جوف الإنسان وجب عليه غسل جنابة حتى لو رأى حلما في منامه لكن لم يرى بللا ما رأى الماء فلا يلزم الغسل. بينما لو استيقظ ووجد الماء وجد المني قد خرج منه لكن لا يذكر حلما وجب الغسل. وهذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله عز وجل ومن محاسن الشريعة أنها تعلق الأحكام بالأمور اليقينية لا بالأمور الظنية. وقد مر معنا القاعدة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد، وهو أبا عبد الله، مرت معنا قاعدة دل عليها حديث عبد الله بن زيد أن الرجل يخيل إليه في الصلاة يخيل له الشيء يخرج من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ومن هنا استنبطت قاعدة من هذا الحديث ومن أمثاله من النصوص، وهي أن الشك لا يزول، أن اليقين لا يزول بالشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وقبض أصبع. إيش دخلنا في الموضوع؟ إحنا الآن في غسل جنابة، إيش دخل إيش الشهر هكذا؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ أرشدنا إلى اليقين، لم يكلنا إلى ماذا؟ إلى الحسابات الفلكية لنحدد الشهر هذا 29 ولا 30، وإنما أحالنا إلى اليقين فقال نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وفي هذا ثناء ومدح للأمة، ليس المقصود أمية يعني متخلفة، وإنما هذا مدح للأمة أن تعتمد في أحكام الشرعية على ماذا؟ على اليقين لا على الحسابات النظرية. فإذا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهنا لو أن إنسان ذكر حلما قد ينسى هذا الحلم. في ناس أخوان من طبيعتي يقول ما تذكر بحياة رأيت حلم، ما تحلم بس أنام وقعد لا رؤية ولا حلم لا من شيطان ولا من ما أشوف شيء كله. يبدو أن هذا حالة أنه ينسى. فلو كان الحكم الغسل جنى متعلق بما رأى أم لم يرى، رأى ونسي ما تذكر، هو إيش رأى؟ أضغاط وأحلام، هل رأى حلما أم رأى رؤية أم لالتبست علينا الأحكام، ليس كذلك؟ لكن أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى اليقين، قال إذا رأت الماء. والماء أمر إيش؟ محسوس وملموس مادي، يرى الإنسان ينظر في نفسه على بدنه على ملابسه، وجد الماء اللي هو المني قام واغتسل، ما وجد الماء لا يلزمه غسل. واضح؟ فلذلك قال الجنابة وهي إنزال المني بوطئنا وغيره. كيف خرج المني؟ في المنام، تعمد، بوطئ الزوجة، بتفكير، المهم الحكم علقه بخروج المني. لكن اشترط الفقهاء أن يخرج هذا المني بشهوة وتدفق. وقد تقدم معنا الفرق بين المني والمذي والودي وقيدناها ولا لا؟ فمن يقرأها علينا أو يقول هذا حافظها يقولها، إذا محافظها يقرأ ما قيده. من فهد المني؟ أي تعريفه سهل شلونه؟ أبيض خاثر يخرج بتدفق وله رائحة كرائحة الطلع في علامة كبيرة، ويعقب خروج إيش؟ فتور بالجسم، وتتم به الشهوة ويكون منه الولد. يعني حتى العمي إذا ما يرى عنده إيش علامات يعني بدنية، شوف صار فتور، حصل له برود بعد خروجه، يعرف ان هذا مني حتى الاعمى. تمام؟ طيب المرأة في الحيض كما سيأتي، سبحان الله تأملت هذا فوجدت ان رائحة دم الحيض فيه رائحة كريهة. حتى المرأة اذا كانت في ظلام او امرأة عمياء تستطيع تتعرف على دم الحيض من الاستحاضة عن طريق الرائحة، حتى إذا كان ما تشوف. طيب هذا المني. المذي تفضل. المذي سائل شفاف دم يأخذ دم الذكر وشرب مقدرات الدماء. الله أكبر، قاعد بالطابور صح. سائل لزج شفاف يخرج عند تذكر الشهوة مقدمة الجماع، ايش حكم هذا؟ طاهر ولا نجس؟ احمد الظاهر مو مكتوب عليك. نجس قال طاهر مع البرشامة قطوها له. المني فهد المني طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن المني يوجب الغسل بينما المذي يوجب غسل الذكر والوضوء. الودي سائل أبيض يخرج عقب البول، طبعا بما أنه عقب البول فهو نجس ويوجب الوضوء حتى لو لم يتوضأ منه سيتوضأ من البول. لكن هذا مهم أن يعرف المسلم هذه الأمور حتى لأن الأحكام تختلف، هذا في غسل هذا في وضوء. وذاك بعض الناس يظن أن الودي فيه غسل، فإذا خرج منه الودي بعد البول ذهب يغتسل وشق على نفسه، واضح؟ فمعرفة الأحكام الشرعية أمر مهم، وقد يختصر الإنسان على نفسه بعض التكاليف بسبب إيش؟ معرفته بالأحكام الشرعية، وإذا جهل ربما يشق على نفسه، أليس كذلك؟ في ناس يذهب العمرة فلا يعرف بأن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وزحمة الحج وجاي ما أخذ 14 شوط، رايح راد شوط، رايح راد شوط، شوط واحد هل كان 14 شوط. قال لي ها خلاص سويت، قال كذا، وزحمة شديدة بعز الحج وفي وسواس، قال ماذا كملت عاد أنا 17، قلت أي كمل، صار لك ساعتين خالص. وآخر يكلمني اليوم يقول إنه ذهب إلى إلى إلى إلى ميقات، إلى ميقات ما بعيد هناك جهة الشام جهة الأردن، وكان مكان خرب اللي هو الجحفة وما في ماء، حار وبرد شديد، وكاد إنه تقاتل مع زوجة بغى يطلقها ألا تغتسلين. قلت يا أخي مستحب، قال لا والله، قال ماء مثلج، وقلت له يلا خلصينا واغتسلوا طبعا، شوف قلت له مستحب كان ما اغتسلته، شفت؟ لأن يفوت الإنسان الأحكام الشرعية وشق على نفسه لجهله بالأحكام الشرعية. لكن كلما تعلم الحمد لله. بعض الناس يظن أن الاستنجاء شرط إذا خرج منه ريح، فينتظر ويدخل إلى دورات المياه وربما قام الصلاة وطافته ركعتان يريد أن يستنجي من إيش؟ من الريح، مع أن خروج الريح لا يوجب الاستنجاء. طيب، لو خرج المني من الإنسان بسبب مرض أو وفرة المني وكثرته في بدنه، فيصاب بأن إيش؟ يخرج منه المني من غير شهوة، مثل سلس البول هكذا ينزل منه ويرى الماء، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هذا موجود، بعض الناس مريض ينزل من المني تلقائيا هكذا بلا شهوة ولا فتور، ها بدر رفع ايده ورد نزل، من اليوم رفع ايده الحين تشك شوي، ها بدر جرب، ها لا يجب عليه الوصل، هذا لا يجب عليه الوصل حتى يخرج المني بهذه فتوى، يعني افتري بعض العلم وفيها تيسير، والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير، لان هذا الانسان مريض وينزل منه، واضح؟ طيب، قال او بالتقاء الختانين، الختانان تثنية ختان، وهو الغلفة او الجلد التي تكون على رأس الفرج، فختان الرجل وختان المرأة، متى ما غيب ذكره في فرج المرأة أو أدخله وجب عليهما الغسل. وهذا فيه حديث صحيح وصريح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذه من المسائل الخلافية التي ربما نقول أن الخلاف فيها ضعيف بعد أن كان قويا، لما؟ لظهور السنة، لأن في مسائل كان يقول بها بعض الصحابة قبل أن تدون السنة وتظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، فتذكر هذه المسائل على سبيل ذكر الخلاف المفصل، لا على أنه إيش ما زال القول باقيا وله حظ من النظر، كمسألة الاستنجاء، هل يجوز أن يكون بالماء؟ هذا ماذا نفعل؟ حط لنا تنكات حجر في حمامات المسجد، ها؟ ما بالماء يجوز؟ بعض الفقهاء يقول لا يجوز، لكن من السابقين المتقدمين، لكن بعد ما ظهرت السنة والنبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء في حديث أنس فأحمل غداوة أنا وغلام النحوي، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء هذا حديث في الصحيحين وقضى هذا الخلاف. حتى أن البعض قد يتعجب، هل معقول أن يختلف العلماء في يجوز الاستنجاء بالماء أو لا يجوز؟ الآن لا يمكن الاختلاف بعد أن ظهرت السنة وبعد أن دونت وظهرت الأحاديث، لكن كان سابقا هناك من يقول، بل بعض الصحابة كان يقول أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، لو كنت على جنابة قال ولو شهرا، ولو إيش ولو شهرا تبقى على جنابتك، ما تجد الماء ما تتيمم. ثم بعد ذلك اندثر هذا القول بعد ظهور السنة. عائشة رضي الله عنها تقول صلاة الضحى محدث، ثم ظهرت السنة بأنها من السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء رضي الله عنهما، وصلاها عام الفتح حديث أم هانة، وكل ابن آدم عليه أن يتصدق إيش كل يوم 360 صدقة عن السنامة، كل ابن آدم فيه 360 سنامة أي مفصل يجب أن يتصدق عن كل مفصل يوميا. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهنية صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل خطوة تخطوها للصلاة صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك كل إيش ركعتان تركعهما الضحى. ما بقي الآن القول بأن صلاة الضحى محدث، ولا يجوز أن نأتي بهذه الأقوال ونعرف الأدلة الصريحة. أهل الأهواء إلى اليوم يستنكرون حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ويزعم بأن كتب السنة فيها وفيها الغث والسمين بدليل فيها حديث حذيفة أتى صبابة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، وهم لفرط جهلهم يقولوا شوف كتب السنة، أبو هريرة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، مع أن الحديث من حديث من؟ حذيفة، ليس من حديث أبي هريرة. لكن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ذا كان زمان فلا تصدقوه. طيب ظهر الحديث، والقاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، فهي حدثت عما رأت، وحذيفة حدث عما رأى، ومن علم حج على من لم يعلم. فكان بعض الصحابة هكذا يذهب إلى أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، لكن إنما الماء من الماء نسخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع أي أطرافها رجليها ويديها ثم أجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. انتهى الآن واضح. وبقي حديث إنما الماء بالماء يحمل على ماذا؟ على الجناب، على الحل، إذا احتلم رأى الماء فالماء من الماء، لم يرى الماء حتى لو تذكر حلما لا يجب عليه الغسل. طيب ما معنى إنما الماء من الماء؟ الظاهر أن الماء الأولى غير الماء الثانية ولا لا؟ ما معنى إنما الماء من الماء؟ أنا حسب لي فاهمين تلكم ساكتين اليوم بحي والله شمعت الماء من الماء ما معنى إنما الماء من الماء؟ حمدان بن نزال أو نزال بن حمدان، الأولى إنما الماء المني، من الماء التالكي، إنما الماء من الماء. طيب فسر لنا ما المقصود بالماء الأول والماء الثاني؟ إنما الماء الأول من المني، الماء الثاني اعكس تصب اعكس تصب اعكس اعكس اعكس أحد أدري إنما الماء من الماء الأولى الأول الماء هي كلها ماء الأول مني أعكس أعكس أعكس إنما الماء الأول الماء العادي الثاني الماء التوماتيكي أظن وضحت الآن ولا لا ها وضحت أو لم تضح إنما الماء يجب التعميم بالماء يعني الغسل بالماء من الماء يعني بسبب خروج المني واضح إنما الماء يجب أن تغتسل به من الماء بسبب خروج الماء اللي هو المني واضح الآن واضحة طيب يقول وخروج دم الحيض والنفاس خروج دم الحيض والنفاس يوجب الغسل يعني بعد انقطاعه وسيأتي باب حيض والنفاس لكن الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن ففي فرق بين يطهرن ويتطهرن أما ولا تقربهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله وبالمناسبة صحيح نتكلم عن الطهارة لكن بالمناسبة هذه الآية تدل على ماذا على أن الرجل لا يجوز له أن يطأ المرأة بعد انقطاع الدم حتى تغتسل أثناء الحيض لا يجوز يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن قال فإذا تطهرن ففي فترة بين الحيض وبين الاغتسال وهو انقطاع الدم في هذه الفترة أيضا لا يجوز تابعة للحيض فإذا اغتسلت جاز له أن يطأها قال ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث آمركم الله أحكام ليس هذا المقام ذكرها لأن نحن الآن في الطهارة الدم دم الحيض والنفاس سيأتي ذكره إن شاء الله وأوصافه وإلى آخره وهو باب واسع وكبير جدا وقد تشعب في هذا العصر بزيادة لما يقول شيخنا رحمة الله عليه وسلم قال لتعاطي النساء للعقاقير وحبوب من الحمل هذا خلى المسائل بدل 10 100 صارت ليش لأن صارت فيه تقديم وتأخير وحاجات بسبب النساء الآن ليست طبيعيات طيب قال وموت غير الشهيد موت غير الشهيد هذا الحكم للأحياء ولا الأموات للأحياء الحكم ميت ما عنده أحكام أخرى مات فهذا الحكم موجه الأمر هذا لمن غسل الأحياء يغسل موتاهم لأن الميت يغتسل كما أن هناك مسألة غير هذه المسألة وهي حكم من غسل ميتا في فرق بين حكم من غسل ميتا وتغسيل الميت تغسيل الميت هذا أمر للأحياء اتجاه الأموات أن يغسلوهم كغسل الجنابة بينما من غسل ميتا فليغتسل هذا حكم يتعلق بمن غسل ميت أن يغتسل أي يستحب كما سيأتي بكل ذلك موت غير الشهيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الأموات حتى المحرم الذي مات بإحرامه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه بماء وسدر فإذا كان المحرم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فغيره من باب أولى لأن المحرم يتجنب بعض الأمور وإن كان المحرم له أن يغتسل لا مانع أن يغتسل المحرم لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يغسل الميت دليل على ماذا مع أن الحجاج عازمون وإيش كل منهم تجدوا إيش أشعث أغبر غير الشهيد دل كلام المؤلف على أن الشهيد لا يغسل، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدفنوا الشهداء بثيابهم التي قتلوا فيها، حتى أن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. لكن أي شهيد؟ الشهيد شهيدان، هناك شهيد له أحكام تختص به وهو الذي قتل في سبيل الله في القتال في الحرب، وهناك شهداء لهم أحكام الشهادة لكن ليس لهم ما يتعلق بالشهيد من أحكام أخرى كالمقطون والغريق والحريق ومن مات بهدم والمرأة تموت في نفاسها، فهؤلاء شهداء كالذي يذب عن عرضه وماله، واحد دخل عليه رجل يريد أخذ ماله ماذا يفعل؟ قال لا تعطيه مالك، قال يا رسول الله رأيت إن قاتل؟ قال قاتله، قال يا رسول الله رأيت إن قتلته؟ قال وفي النار، قال رسول الله قبل قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فلو أن شخصا ما دخل عليه لص قاومه فقتله، اللص قتل صاحب المنزل، نغسله ولا نغسله؟ يغسل ولا يغسل؟ يغسل، لأن هذا صحيح أنه شهيد لكن أحكام الشهداء لا تنطبق عليه، فصار هناك من له أجر الشهيد لكن ليس له أحكام الشهداء. الذي يموت بغرق هل يشفع لسبعين من أهله؟ ها؟ لا يشفع. ذلك الشهيد الذي يقتل في سبيل الله في الحرب في القتال هو الذي له أحكام وله فضائل ولا آخر. طيب يقول هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سبعين شهيد من شهداء أحد لا يصح، لكن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة خاصة ذكر في بعض الحواشي. فالشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها. قال وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، يقول المؤلف، وهذه مسألة في موضوع خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم أن يغتسل، وبعض ذهب واغتسل بعدما أسلم، وبعض قال هذا على سبيل الاستحباب لأن وفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك لم يؤثر أن كل واحد من الصحابة أسلم اغتسل، فلعل تلك حوادث أعيان، أمر فلان وأمر فلان، ربما كان عليه بعض الأمور من أوساخ الكفر أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن كان على شاكلته. أما أنه واجب على كل من أسلم، بعضهم يقول إن كان قبل إسلامه أو حين إسلامه على جنابه فإنه يغتسل، وهذا تحصيل حاصل، لم يغتسل حين يدعى عن ماذا؟ عن الجنابة، مو لأنه أسلم. وبعضهم يقول اغتساله عن الجنابة قبل إسلامه لم يكن له نية لرفع الحدث، والنية شرط في الأعمال، فيغتسل بعدما أسلم ينوي رفع الحدث. على كل حال الماء كثير والحمامات متوفرة، اغتسله خلاص كلها مرة واحدة، يعني داخل الإسلام الحين اغتسل كلها مرة واحدة. وهذه مسائل على سبيل المدارسة والمذاكرة، وإلا الأمر هين، أصل واحد يغتسل اليوم بسبب وغير سبب، فدخل الإسلام نقول احتياطا المسألة، وفي بعض الفقهاء يقول وجوب الغسل يا حبيبي يا مسلم جديد اذهب واغتسل. طيب قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية ليس فيها الاغتسال، فيها إيش؟ فاطهروا. فظهر الحكم في آية أخرى في قول جل وعلا ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا، في الآية تلك صريحة بقول إيش؟ ذكر الغسل، قال حتى تغتسلوا. وقوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا استدل به على أن من اغتسل للجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر حتى لو لم يتوضأ. وهذه مسألة ترد كثيرا، بعض الناس يأتي ليغتسل للتبريد لإزالة العرق فيقول خرجت ولم أتوضأ اكتفيت بالاغتسال. نقول إيش يلزمك؟ ماذا؟ أن تتوضأ. لما؟ لأن غسلك هذا لا لرفع حدث، والوضوء يحتاج إلى ترتيب، والترتيب شرط فيه في الوضوء، أحد أركان، ليس شرطا إنما ركن من أركان وفرائض الوضوء الستة التي سبق أن ذكرناها. كم فروض الوضوء؟ ستة. في أحد ما أخذ أسئلة للصغار واستغنى عن الكبار؟ محمد حماد ما أخذ، يمكن أخذ؟ في أحد ما أخذ؟ طيب اللي ما أنت ما أخذت جبنا كرتونين، ها ظهر ما حضر ذاك اليوم جبنا، مع أن أنت كنت بدرة التيام، أنت مع محمد مطلب. أعطيك الآن بس لا تخرج حتى تستلم، اللي ما استلم ها. طيب ذكرنا سبق تكرارا ومرارا فروض الوضوء ستة، وهي أبا عبد الله غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب خامسا سادسا الموالاة. لكن إذا اغتسل الإنسان للجنابة حتى لو لم يتوضأ اغتسل غسل جنابة، لقائل يقول غسل جنابة فيه وضوء، لا الوضوء في غسل جنابة مستحب، سيأتينا القدر المجزئ حتى لو ما كان في وضوء. فإذا اغتسل للجنابة ارتفع الحدث، لأن الله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاعتبرها الغسل ماذا؟ اعتبروا طهارة، فيرفع الحدث الأصغر والأكبر. فاتني أن أذكر لكم أن الغسل الشرعي صورته واحدة، سواء كان غسل جنابة، غسل من الحيض، غسل من النفاس، غسل الختانين، غسل الجمعة، غسل الإحرام، غسل لدخول مكة، غسل لمن حمل لمن غسل ميتا، ايش بقي؟ غسل الميت، ايضا الميت نغسله، كل الاقسام هذه صورتها واحدة. بل ذكرنا لكم في البداية بأن معناه اللغوي هو معناه الشرعي، إسالة الماء على البدن كاملا طلع عنه غسل. وقال تعالى ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، تكلمنا هذه الآية، أي إذا اغتسلنا، اغتسلنا تفسير إذا فإذا تطهرنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وهذا الأمر يا أخوان على الاستحباب لا على الوجوب. والمسألة فيها حديث بعض العلم يقول لم يصح في هذا الباب حديثا، لكن الصحيح أن في بعض الأحاديث ثبتت بمجموع طرقها وشواهدها، فحملها بعض العلم على ماذا؟ على الاستحباب، أن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل. يقول وأمر من أسلم أن يغتسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل، وقلنا هذا ورد عن بعض الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة، وليس أيضا مأثور عن كل من أسلم أنه يغتسل، فقلنا هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الاحتياط يغتسل والغسل أمر هين. قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، يعني هذا الغسل النبوي السنة، فكان عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي على رأسه ثلاثا أي ثلاث حثيات، يرويه بذلك أي حتى يصل إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وهذا الغسل بعض العلم نظر فيه واستنبط من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما اللتان روايتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتضمن 10 أمور الغسل. أولا النية، لأن إنما الأعمال بالنيات، وهذا شرط لجميع الأعمال. ثانيا التسمية، التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الوضوء، والغسل فيه وضوء. ثالثا غسل الفرج، ينوي سمي يغسل الفرج. رابعا دلك اليدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربهما بالجدار بعد أن غسل الفرج. خامسا غسل ما لوثه من البدن، كان يغسل مثلا من بطنه وفخذيه مما تلوث ايش من بدنه بالمني. سادسا الوضوء الكامل. روت عائشة عنه انه توضأ، وروت ميمونة انه ثم تنحى وغسل رجليه. فهل معنى ثم تنحى وغسل رجليه انه ما غسل رجليه اولا، او انه توضأ وضوءا كامل وغسل رجليه ثم تنحى وغسل رجليه ايضا؟ يحتمل هذا وهذا، والاحوط ماذا يفعل المسلم؟ يتوضأ وضوءا كاملا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنحى وغسل رجليه يحتمل ليغسل رجليه مما تلوث من الماء النازل، ما كان في مستوى ما نراه اليوم، يعني مهرب للماء وبانيو وسيراميك، فالأرض ترابية فالماء ينزل مع الطين، فلذلك تنحى بعد ما انتهى من الغسل فغسل رجليه. فإذا كان الأمر كذلك الماء كله ذهب، هل يسن أن واحد يتنحى ويغسل رجليه؟ نعم، بل يذكر بعض طلبة العلم يقول حتى لو ضربت يديك تباعا للسنة بعد غسل الفرج تضرب بالبرسلان، قال اتباعا للسنة أيضا طيب. لكن والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط أو على الجدار بيديه ليزيل التلوث، فالضرب هنا ليس أمر تعبدي، ها، وإنما هذا إيش؟ حتى يزيل التلوث، فيستعمل التراب أو الغبار، إذ أن الجدار كان كما تعلمون ليس فيه هذا أصباغ ولا سيراميك، فيستعمل هذا. فلو أن إنسان بعد أن يغسل فرجه يغسل يديه بالصابون ونحوه فهذا جيد. طيب وين وصلنا؟ يتوضأ وضوء الكامل صح. سادسا، سابعا تروية شعر الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يأخذ 3 حثيات بيده حتى يصل إلى، يتأكد من وصول ماء إلى فروة الرأس إلى أصول الشعر، وهذا ينبغي التنبه له، لا سيما أنني سمعت أو سمعت بنفسي. وهل المرأة يجب أن تغسل رأسها بعد الجماع؟ خاصة إيش بعض العرايس، كنت أول مهتم بشعره وسويته بمبلغ وقدره، فتغسل جسمها إلا الشعر، ورايحة من الزوجة صلى لها 2 شهور 4 شهور على هالحالة. إيش بلغ الجهل في الناس إلى هذه الدرجة أنهم لا يحسنون الطهارة، عرفتم؟ وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل الواجب الغسل على اسمه اللغوي التعميم إسالة الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إيش ثلاث حفيات حتى يصل الماء إلى أصول شعره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا للرجال والنساء وللرجال فقط؟ للرجال والنساء. للعرائس والعجائز؟ نعم للكل. الواجب هذا الغسل الشرعي. ثم يعمم الجسد أو البدن بالماء. وهل يجعل الماء على الشق الأيمن ثم الأيسر؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمين ثم يمينه ثم شماله، وإنما عمم البدن. لكن بعض الفقهاء قال يفعل ذلك لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وطهوره وشأن كله، وهذا طيب. لماذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يروى عنه؟ حتى أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت معه من إناء واحد وما قالت أنه غسل شقه الأيمن ثم الأيسر. على كل حال لو فعل ذلك ما ننكر عليه لعموم يعجبه التيمم، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء صريح. وجدت شيئا صريحا يا طلع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول عائشة. طيب لكن فيما أذكره ما زلت أنا على هذا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قالت عائشة أمرت الجنوب فهذا الاصطلاح من روى هذا؟ في البخاري. هذا الاصطلاح إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى له حكم ماذا؟ الرف. ويبقى حتى لو ثبت هذا أو اندل هذا على أنه يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، فهذا غاية ما يدل على ماذا يا إخوان؟ على الاستحباب، أمر استحبابي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة ولا ميمونة وقد اغتسلت معه من إناء واحد أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. تاسعا التيامن على ما ذكرنا في هذه المسألة. عاشرا غسل القدمين في مكان آخر. هذه عشرة أمور ذكر الفقهاء في أين يا إخوان؟ في الغسل. لا يقول قائل الله عشرة بكثير أنا بلحق الصلاة والبعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا، هذه أمور يسيرة، ومن علم زاد إيمانه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له ما لا يحصل لغيره. لكن القدر المجزئ ذكره الشيخ فقال والفرض من هذا غسل جميع البدن، غسل جميع البدن. ومن ظاهر البدن الذي يجب غسله في الجنابة ايش اخوان؟ ها المضمضة والاستنشاق على نحو ما قررنا فيه باب الوضوء. فلو ان شخصا ما تمضمض واستنشق وعمم بدنه بالماء وخرج وصلى وكان على جنابة فقد طهر. قال وما تحت الشعور خفيفة والكثيفة ليعمم ايش الماء الى جميع البدن. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم في وقت الأسئلة تقريبا خمس دقائق، من ذا الذي يريد أن يسأل؟ هذا يقول يعني من ترك صلاة الضحى ليؤثم؟ لا لا خذ. نعم اللي عنده سؤال ارفع يده. شوف اللي عنده سؤال، لأن يعني في أسئلة ستتولد ما شاء الله أثناء الأسئلة تتولد أسئلة بعد. طيب نأخذ 20 سؤال فقط. طيب رقم كم أنت؟ لا خلى واحد، يلا واحد. لا قلت لك أنا ماذا؟ كل الغسل الشرعي صورة واحدة، ما في ما يفرق غسل الجنابة عن الجمعة عن الحيض عن كل واحد. هذا يقول السؤال الثالث أو الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استنجى من الريح ليس منا؟ لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على صلاة الضحى. هذه الضحى هذه الكاتبة طبعا تاء مربوطة ما أدري ليش. إذا أقصد الضحى لا، حتى أن بعض العلم قال السنة عدم المواظبة على صلاة الضحى. هل يجوز أخذ العلاج الشعبي مثل علاج الفرية والحجامة أو لا يجوز؟ يجوز العلاج الشعبي. تبون نكسر السوق معي؟ يلا غيره فهد. احسب من اللي قاعد يحسب. احسب ما الحين السؤال ها يقول سؤال يعني ما تبي يسمعون شخصي؟ خلاص بعد مشكلة. اللي وراء عطلة لا بأس أن تتنشف. طيب محمد حماد اي قلنا احنا يجزئ تعمم البدل مع المرض والاستنشاق يجزئ حتى غير وضوء. هذا في الجنابة خاصة. احسب تفضل. لا يجوز المولد لا طعام ولا احتفال ولا المولد فاطمي بحت. تعرف الفاطمية يعني أهل الأهواء، عرفت؟ ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. طيب بل من البدع المحدثات المنكرة اللي يحصل فيها فساد عظيم وشرك واختلاط وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وغلو فيه. نعم نواف. إذا إيه ثم جهدها يعني وطأ زوجته هناك آخر شيء. نعم هناك لا يتمضمض استنشق. المضمض استنشاق واجبتان. إذا نعم ناقص مثل اللي غسل جنابه وغير يغسل رأسه. نعم محمد اسمك ها ولا بدر؟ اي يوسف. طيب ابوك محمد ولا ابوك بدر؟ خالك بدر. يلا شنو يعرفه خالك شنو مر عليه؟ اي اذا توضى قبل ان يغتسل. لا اذا توضى ومعه مضى واستنشاق ما يعيد خلاص يعمم البدن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل. حديث صحيح الجامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل. نعم يكفي أربعة. التمس الباقي في الكتب. ها غيره. نعم التوبة النصوح. من حلف كاذبا عليه أن يتوب الله توبة النصوح قد ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم تفضل. نعم لو أراد أحد أن يغتسل الجمعة وكان على جنابة هل يجزئه غسل واحد أم يغتسل غسلين؟ هذه المسألة فيها خلاف، وقد تكلم فيها ابن حزم في محله كلام يقنعك بأن لابد من غسلين. أكثر الفقهاء أن غسل واحد يجزئ. فلو اغتسلت غسلين احتياطا تغتسل وانت في مكانك تنوي وشرف الجنابة ثم تغتسل غسل الآخر للجمعة فهذا حسن أحوط وأفرض وأبعد عن الخلاف. مبارك. إذا امرأة تعقد شعرها هل يجب؟ لا يجب بس تغسله حتى لو كان، لكن إذا عقصت شعرها بحيث ما يصل الماء لا هذا لازم تفض هذا العقص أو التأكف هذا وتوصل الماء إلى رأسها. إبراهيم كيف موالاة الغسل؟ احنا قلنا يجزئ وما فعله صلى الله عليه وسلم هو ايش؟ فعل مجرد على سبيل الاستحباب يبدأ بكذا ثم كذا، لكن لو غسل بدنه ثم غسل رأسه يجزئ. نعم نعم، فيه المسألة التي ذكرناها قبل، هل مس الذكر ينقض أو لا ينقض؟ ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا، وينقض للشهوة ولا ينقض، لكن يستحب الوضوء منه. هذا قررناها في درس النظر، بعد الغسل، بعد الغسل في الليل في النهار الحكم واحد. مس الذكر فيه المس الأقوال أربعة ذكرناها، وقلنا شيء ثمين يرجح استحباب الوضوء من مس الذكر. تفضل. قول اي سيد محمد بن فلاح، باب غسلي وصفته معطوف على غسلي، ويصح ان تقول باب يعني هذا باب، ثم ترفع تقول غسل الجنابة وصفته، صح هذا وهذا، والتفصيل عند الفرح. نعم تحرجونا، هذا عندنا يضيع من اليمن حق الكويتين ضعف اللغة العربية. نعم انا الشيخ البارح طلع، خلنا اعطيكم فاصل. الشيخ البارح ما طلع عليه صلى في مسجد في الشام صلاة الفجر، حضر الصلاة يوم الجمعة، فيقول قامت الصلاة، يقول ويبدو انهم ما وجدوا افضل مني ليصلي فيهم، قدموني. يقول فتقدمت ليصلي فيهم، يقول وقد اعتادوا يوم الجمعة صلاة الصبح ان يقرأ فيهم الامام ايش السجدة والدهر، وقد اعتادوا ان اول تكبيرة في اول ركعة ايش للسجود السجدة. يقول فصليت فقرأت كافها يا عين صاد، يعني سورة مريم. يقول فلما كبرت تكبير أول للركوع، وإلا القوم بعضهم سجود وبعضهم ركوع، اللي ما قد كالعادة إيش سجد اليوم الجمعة سجد، واللي انتبه أن أنا ما قاد أصلا سورة السجدة ركع معي. قال فلما انتهت الصلاة صارت دربك وتكلام وكذا، وبعض انطعن في الباب قال جاهل وش خلص اللي فيكم، كيف ما سجدت فينا، كيف كذا خليت الناس تسجد ناس كذا. قالوا يا جماعة انتوا عرب ولا عجم؟ ما تفرقوا بين ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد؟ وجودناها كمان. هذه فرق وهذه فرق. ها طيب غيره. لازم استنشاق ومضمضة. نعم واللي ما يستنزف غسله ناقص، واللي ناقص باطل، واللي باطل لازم يعيده. وسأل محمد هناك وطلع ومشى، وانت لحد الآن قلنا ما قلنا الاغسال كلها صورة واحدة شرعية، قلنا الجنابة والحيض والنفاس والجمعة والطواف والإحرام دخول مكة كلها غسل صورتها واحدة. وإذا أنت مصدق مسجل عندك رجع الشريط واسمع. غيره أبا عبد العزيز. لأن الماء في جوف الإنسان يجانب مكانه، ولأن الجنوب يجتنب بعض الأشياء كال الصلاة ودخول المسجد ومس المصحف والطواف. غيره فيه لا بأس، ما هو حرام يقول بسم الله. نعم إذا كان على يجب عليه الوضوء، نعم لازم يتوضأ. إذا اغتسل الجمعة من غير وضوء ما يصح، قلنا فقط غسل الجنابة هو الذي يرفع الحدث. هذا يقول أيوة أحسن أفضل، يقول حاق ابني في مدارس إسلامية عربية مع ضعف مستواها مقارنة باللغات، أم إدخال مدارس لغات مع الخوف عليه من الغزو الفكري فيها لعقول الأبناء وما يشب عليه الابن من رؤية منكرات أمامه وسماع الموسيقى والأغاني، اعتقاد بأنها على صواب وصعوبة التغيير فيها حاصل لطبيعة السؤال وخروج عن نطاق الدرس. احرص على ما ينفعك تنفع، ولا ينفع أن يكون الشيء هذا يعني على مداراة الشرع فيه. إذا رأيت مدرسة أفضل من ناحية شرعية فهي خير، حتى لو كانت هي أنقص من ناحية العلمية أو التأسيسية للولد ونحو ذلك. تفاعل الخير تجدوه، هذا حديث؟ لا، ليس بحديث. هل العطور الكحولية نجسة؟ ليست بنجسة. ما حكم من يحجز مكانه في المسجد بوضع كتاب ثم يذهب؟ الشيخ مثلا يقول لا بأس، ما كان ما ذهب يعني بعيدا، يعني مو يحط له كتاب ما يقرأ بس حاط الحجز المكان يروح بيته ويرجع اليوم الثاني كله، لا. لكن لو أن شخص ذهب ليتوضأ وكذا أو استند بالأخير على ما يبدأ الدرس حجز المكان وهو موجود، لا بأس. ما معنى ثم يحسن ماء على التراب؟ يعني صب الماء على التراب، حثيات يعني ملء اليدين اسمه يحسن. السلام عليكم. أدب الحديث البخاري عن عقبة بن عامر أنه قال صلى الله عليه وسلم وصلى على أهل أحد الصلاة على الميت. نعم، فهل يخلنا الحديث ظهر الصلاة يعني الدعاء والله خرج يدعو لهم غيره؟ اللي عنده سؤال يرفع يده آخر شيء، الله خليكم. واحد اثنين آخر اثنين لو سمحت. ما طيب، هل من اغتسل الغسل الشرعي لابد أن يتوضأ بعد التهاب الغسل؟ قلنا لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يتوضأ بعد الغسل. هل من نوى أن ينقض وضوءه ثم حدث ما يرد عن ذلك هل ينتقض؟ قلنا لا، يغتسل الوضوء إذا نوى أن ينقض وضوء لكن ما نقضه، هذا وضوء صحيح. ها، قص الجمعة إذا فيه مضمضة واستنشاق وترتيب يجزئ. نعم، شروط ايش؟ لا، اذا خرج المني منه مرض انسان يسيل منه المني لا بالشهوة ولا يعقبه فتور ولا هذا ما يدعو الى الغسل. في عنده سؤال غير خالد بن محمود؟ في عنده سؤال؟ خلاص الله خليكم اخر اثنين. ها، اتفقنا. عقد المني يعني واحد قال بروح أقضي حاجة ثم أرجع ما خرج منه ريح ولا وضوء صحيح. جاوبت هذا الدكتور قبل قليل. ما اسمك؟ عبد العزيز هل؟ الجسار. يلا عبد العزيز. كل موجب للغسل ناقض الوضوء، هذه قاعدة، كل موجبات الغسل ناقض الوضوء. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أولا وآخرا.